الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. وشو نعرف؟ وهو هل معنى على ما كان من العمل صالح ولو قل، أو على ما كان من العمل سيء ولو كثر؟ كلاهما إنما لا بد من عمل، لا بد من عمل، لأنه ما في مساح إلا بأسماء. أنه هذا لا يتم دخول الجنة. أي هذا إذا قلنا على ما كان من عمل صالح ولو قل. ما يدخل الجنة لأنه ما صدق في قول لا إله إلا الله. الشيخ ذا إشارة إلى أركان الإسلام. نعم. إشارة إلى أركان الإسلام. لا إشارة إلى العمل الصالح ولو قل. هي وغير. ما نقول لازم يستكمل العمل الصالح كما قال المعتزلة والخوارج، وكذلك أيضا على ما كان من العمل بالنسبة للذنوب. للذنوب التي يفعلها ما نقول أنها تهدر التوحيد وتستوجب الخلود في النار. ما ذكر فيه، لكن أركان الإسلام منها ما يكفر ومنها ما لا يكفر. ما يكفر من أركان الإسلام سوى شهادتين إلا الصلاة، هذا الصحيح. وإن كان الإمام أحمد عنه رواية من جميع أركان الإسلام يكفر بها، لكن الصحيح خلاف ذلك. طيب، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. مش رأيك في هذه العبارة؟ الظاهر تنفيذ مقارن. أي مقارن ظاهر تنفيذ، يعني معناه أن هذه أرجح من كل شيء، وليس فيه أنه هذا ميزان الآخرة. لا في ذكر الميزان. إن لو أن السماوات السبع وعامل غير وأرغم في كفة، لكن نقول هل إن المراد لو أن يوم القيامة وزنت هذه بهذه؟ لا، الظاهر هذا تمثيل. إيه بس التسجيلات ما ذكر بارك الله فيك، معروف لو ذكر. المؤلف يقول فيه في هذا الباب في مساء في هذا الباب، فالظاهر لي والله أعلم إن المؤلف صار عنده انتقال ذهني، انتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة. أول شيء لا لا ما أقصد الميزان، هذا شيء يمكن يعرف ما يشكل هذا. العشرون معرفة ذكر الوجه. وين يبتغي بذلك وجه الله؟ فما هو وجه الله؟ وجه الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، وليس من الصفات المعنوية، بل هو من الصفات الذاتية التي هي بالنسبة لنا أبعاد، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى ما هو معنى محض، ومنه ما هو بالنسبة لنا أبعاد. ولا نقول بالنسبة لله أبعاد، لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في جانب الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه الحديث الذي تعتمد أرسل يسأل الناس من القيامة غير المحج يعني من هذه الأمة. نعم. وحديث من أحد الصحابة الذي هذا عبد الله، لأن حقيقة المرور على المسائل بمنزلة المناقشة.